وأما الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان ولا ذمة وإنما هم حربيون فهؤلاء ليسوا معصومين، فأموالهم ودماؤهم أيضا وذرياتهم ونساؤهم حلال للمسلمين، ولهذا هم يعلنون الحرب علينا ونحن نعلن الحرب عليهم. ثم إن المعاهدات تنقسم إلى قسمين، معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية عامة، ويجب مراعاة شروط هذه وهذه حسب ما يتفق عليه الطرفان. نعم. أيضا لديه سؤال ثالث يقول أنه لي جيران يسكنون معي ولا سبب بيني وبينهم، يدعو للمخاصمة حتى ولو كان طفيفا، وأنا لم أخاصمهم أبدا، فأنا أزورهم وأجلس معهم وأكرر الزيارة مرات ولن يتأثر هؤلاء ويتكرموا بالزيارة، فهل بعد هذا كله أن أجاملهم وأسير على هذا المنوال، أم أنقطع عنهم، أم أرحل عنهم بعيدا وهو أقرب الحلول راحة للضمير، فهل هذا إسلاميا أم لا؟ ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نعم. وإكرام الجار بحسب ما يعد عرفا إكراما ليس فيه حد شرعي، فإكرامك لجيرانك بالزيارة والهدية ونحو هذا، هذا من تمام إيمانك، حتى وإن لم يقابلوك بالمثل، بل وإن قابلوك بالإساءة، فإن الواجب عليك الصبر وعدم التخلي عن إكرامهم، لأن تعليقك إكرامهم أو إكرامهم بإكرامهم لك ليس هذا من باب الإكرام الذي يدعو إليه الإيمان، ولكن هذا من باب المكافأة، فإن الإنسان إذا أكرم من يكرمه هو مكافئ مهما كان الذي أكرمه فكافأه. لا. لذلك أنصحك بأن تبقى في بيتك ولا تزعزع نفسك وأولادك، وأن تستمر في إكرام هؤلاء الجيران وإن لم يكرموك، إلا إذا رأيت منهم أذية لا تطاق فحينئذ لا بد من الرحيل. نعم. أيضا يقول عن الطرق، أيضا يقول: عندنا في السودان عملية ذكر الله سبحانه وتعالى، فعندنا يذكر معظم مشايخ الطرق بالنوبة، فهل عملية النوبة هذه في الذكر صحيحة؟ وهل يجوز الإنسان أن يذكر الله بغير القرآن وأسماء الله عز وجل، أو ليس من الأفضل أن يذكر الإنسان الله بقراءة القرآن والدعاء؟ هو في الحقيقة كما يعرف لدى البعض أنهم هناك يذكرون الله بطريقة جماعية وبواقفين يلتفتون إلى اليمين والشمال ويضعون أحذيتهم بينهم، وهذه تكون جماعية، وقد يسقط بعض المشايخ في هذه الحالة. ذكر الله تبارك وتعالى ودعاؤه من عباداته والعبادات مبنية على الاتباع في صيغتها وهيئة العابد أو الداعي، فكونهم يدعون الله تبارك وتعالى على الوصف الذي ذكرت، هم جماعة يقفون ويتمايلون عن اليمين والشمال وربما يصعقون، هذا من البدع المنكرة التي لا يجوز للمرء أن يتقرب بها إلى ربه، لأن القربة إلى الله لا بد أن تكون من الطريق الذي نصبه تبارك وتعالى للوصول إليه، فإذا أحدث الإنسان في هذه الطريق ما ليس من الشرع فإنه مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الطرق التي وصفت كلها طرق مردودة وباطلة ومحدثة، ولا يجوز للمرء أن يتعبد لله تعالى بها. نعم. من المرسلة الحائرة ألف صاد عين ميم وردتنا هذه الرسالة، تقول فيها: أنا دائما أتوضأ للصلاة 5 مرات أو أكثر لأنني أشك في الطهارة، فما هو الحل لديكم وفقكم الله؟ الحل لدينا أن تكثر هذه المرأة من ذكر الله تعالى والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وأن لا تلتفت إلى ما عملت بعد انتهاء عملها منه. فإذا توضأت أول مرة فإنها لا تعيد الوضوء مرة ثانية مهما طرأ على بالها من الشك والوسواس، لأنها إذا فتحت على نفسها هذا الأمر فربما يصل بها الوسواس إلى أن تشك في صلاتها وفي إيمانها وإسلامها، وهذا ضرر وخطر عظيم. فالواجب عليها الإكثار من ذكر الله والاستعادة من الشيطان الرجيم عند حدوث هذا، وأن لا تلتفت إليه ما دامت فعلته فلا تعيده مرة ثانية. نعم. أيضا من السائلة المستمعة المرسلة سميرة بخيت المتعب، تقول في رسالتها: هل تجوز الصدقة على المساكين المتواجدين في بيت الله الحرام؟ لأنني سمعت أن الصدقة لا تجوز في بيت الله الحرام، نرجو الإفادة وفقكم الله. وتعترض على، تقول أنه مكان للعبادة فقط. الصدقة في المسجد الحرام وفي غيره من الأماكن لا بأس بها، ومن المعلوم أن أهل العلم يقولون إن الحسنة تضاعف بالمكان الفاضل، ولكن الأمر الذي يهم المرء هو هل هؤلاء الفقراء الذين يتظاهرون بالفقر هل هم فقراء حقيقة؟ هذا هو الذي يشكل على المرء. ولكن إذا غلب على ظن الإنسان أن هذا فقير فأعطاه فإنها مقبولة ولو تبين بعد ذلك أنه غني، للحديث الذي ورد في ذلك، وعليه فالصدقة على هؤلاء لا بأس بها ولو في المسجد الحرام. لا. اللهم إلا إذا علم أن في ذلك مفسدة وأن إعطاءهم يوجب كثرتهم ومضايقتهم للناس في المسجد الحرام، فحينئذ يتوجه أن يقال لا يعطون لما في هذا من السبب الموصل إلى هذا المحذور. لا. سؤالها الثاني تقول: لقد ابتليت بمرض الصرع والحمد لله، وأنني أصرع ما بين الحين والحين، ولقد أمرني الدكتور باستعمال حبوب وتصيب الجسم بتمديد، ولقد سمعت أنه يوجد بها مواد محرمة لكونها مخدرة، مع العلم أنني إذا تركتها مرضت، أفيدونا أفادكم الله لما فيه الخير والصلاح؟ هذا الدواء الذي أشارت إليه إذا كان نافعا لها في تخفيف صرعتها وإزالتها فإنه لا بأس به. وهذه المواد المخدرة إذا أعطت الجسم استرخاء فإنما ذلك لمصلحته وليس لمضرته. فإذا قالوا أي الأطباء إن هذا أنفع لها وأنه لا يضر على جسمها في المستقبل فإنه لا بأس به ولا حرج. لا. وهذه الكمية البسيطة التي توجد فيه من الأشياء المخدرة هي لا تبلغ درجة التخدير حسب كلامها، وإنما فيها استرخاء الجسم وامتداده، وهذا لا يوجب التحريم. لا سيما وأن فيه المصلحة التي تربو على هذه المفسدة، لكن إن خشي في المستقبل أن يكون سببا لانهيار الجسم فحينئذ تمنع وتنصح بأن تصبر على ما أصابها، والله تبارك وتعالى يثيب الصابرين. نعم إن شاء الله. هذه الرسالة من المرسل وليد سليمان، يقول: هل تحية المسجد واجبة؟ وإذا تركتها هل يكون علي إثم؟ وإذا أتيت والإمام صاف للصلاة هل آتي بها بعد الصلاة أم لا؟ الذي يظهر أن تحية المسجد ليست بواجبة وأنها سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. لا. فقام الرجل فصلى، وفي لفظ لمسلم: وتجوز فيهما. فيقولون إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليكلم هذا الجالس ويأمره بصلاة ركعتين، ومن المعلوم أنه سيشتغل بهما عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب ولا يتشاغل بالمستحب عن الواجب، فدل هذا على وجوبها. ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على أنها ليست بواجبة. لا. فالأظهر أنها سنة مؤكدة لا ينبغي لداخل المسجد أن يدعها لا بعد العصر ولا بعد الفجر ولا في أي وقت يدخل المسجد ليجلس، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا جاء الإمام يصلي وصلى مع الإمام فإنه لا يأتي بهما بعد فراغ الإمام من الصلاة، لأن المقصود هو حصول الصلاة قبل الجلوس أي صلاة كانت، ولهذا يستغنى بالراتبة، راتبة الفريضة، عنهما، فهما ليست ركعتين مقصودتين لذاتهما، بل المقصود أن يبدأ الإنسان بالصلاة عند الجلوس في المسجد أيا كانت هذه الصلاة. لا. وعلى هذا فلا يعيدها بعد فراغه من صلاة الفريضة. لا. أظن فيه فقرة بلنا. لا، هل يقول هل آتي بها بعد الصلاة وأجبتم عليها. يقول صلاة الصبح، ويقصد أيضا لا فيها أيضا، يقول هل آثم بذلك. لا، هو يقول هل تحية المسجد واجبة، وإذا تركته هل يكون علي إثم؟ هذه لا يكون عليك إثم إذا تركتها، متى قلنا إنها ليست بواجبة. نعم. أيضا يقول صلاة الصبح، ويقصد بصلاة الصبح تحية راتبة الفجر. يقول هل صلاة الصبح واجبة، وهل علي ذنب إذا تركتها، وإذا صليتها بعد صلاة الفجر فهل يجوز ذلك؟ سنة الفجر ليست واجبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي حين ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فلا يجب عليه سوى هذه الصلوات الخمس. لا. من الصلوات اليومية التي ليس لها سبب. وعلى هذا فسنة الفجر ليست واجبة، فلو تركها الإنسان لم يأتم، ولكنها سنة مؤكدة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعها حضرا ولا سفرا، وكان يقول فيها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا. وإذا فاتته قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد الصلاة، وإن أخرها حتى ترتفع الشمس وصلها في الضحى فهو حسن. نعم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية